ليالي الحج، ليالي الحج، الحج في مكان واحد، في مكان، في مكان واحد، في مكان واحد، بلباس واحد، واحد، إلى اتجاه واحد، واحد، يرددون بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك، ليالي الحج. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع. ليالي الحج. ليلة السبت الأول من شهر ذي الحجة من عام 1437 للهجرة، حيث الحلقة الخامسة توافيكم. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، يسعد بصحبتكم من الإشراف خالد بن محمد الرميح، في الإعداد والتقديم عبد الله الزهراني وخالد المصري، في التنسيق سلطان الشكراوة، في الإعلام الجديد فيحان السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الإله الخليفي، وفي رئاسة التحرير والإخراج ماجد بن راشد الدباس. ليالي الحج، ليالي الحج، ليالي الحج. الله أكبر، لا إله إلا الله. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر، والمشاعر. بعث الله إلينا أشرف رسله، وأنزل إلينا أعظم كتبه، فما بال أقوام يزيدون وينقصون في شرع الله، ويخترعون من العبادات ما لم يأذن به الله ولم يسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تقربا منهم إلى الله عز وجل كما يزعمون، ورغبة في مرافقة نبيه في الجنة كما يحسبون. خذوا عني مناسككم، هذه العبارة التي أطلقها خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم واضحة ناصعة، فعنه وحده تؤخذ المناسك، وعلى أثر خطاه وحده صلى الله عليه وسلم يجب السير دون ميل أو عوج، إنه الاتباع وموافقة العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى جانب الإخلاص شرط لقبول العمل، سهل ويسير على من يسره الله عليه، شاق ومؤلم على من عود نفسه الاختراع والابتداع في دين الله. وهذه الأيام المباركة التي يقضيها المسلم بين أطهر البقاع مؤديا لأحد أهم أركان دينه، كفيلة بأن تنحت في كيانه قيما تصطبغ بها بقية حياته، وكل ما على الحاج أن يصدق النية مع ربه، وأن يتعلم أمور دينه ويشمر عن ساعد الجد. والاتباع واحد من القيم التي يحمي بها المرء دينه من البطلان، يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل تنقلاته ووقفاته وكل تفاصيل حجته. فكيف يسهم الحج في تعزيز مبدأ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس؟ وفي حلقتنا أيضا الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي ماذا قال عن فضل عشر ذي الحجة، وما هي أبرز أدوار مسؤولية الإعاشة بالمخيمات، وكيف يتم اختيار وجبات الحجاج معهم؟ ما هي آخر أخبار الموسم، وزارة الصحة، الشؤون الإسلامية، هيئة تطوير مكة وغيرها؟ إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، ما قصة هذين البيتين؟ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دورها في الحج؟ وما جديد طب الحج مع الطبيب عبد الله المشاري؟ الحاج البنغلاديشي ماذا يقول عن رحلته من بلده حتى يصل إلى الميقات؟ كل ذلك مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى إبداعكم وإسهامكم، سنستعرضه نحن وإياكم في هذه الحلقة الخامسة من ليالي الحج في هذا التوقيت كالمعتاد، حياكم الله، شاركونا عبر وسائل التواصل التي تعرفونها ونسعد بكم فيها دائما. نستمع ونعود. السير إلى هناك لن يكون إلا برفقتكم، بكلماتكم العذبة ورسائلكم النيرة، فابعثوها نصية عبر الرقم 0534600600. إذن 0534600600، هذا هو جوال البرنامج مستمعينا الكرام، ويعني نستسمحكم فقط نستقبل رسائلكم على هذا الجوال عن طريق الواتساب، وأيضا من أراد المشاركة في هذه الحلقة على الهواء مباشرة ونسعد بسماع صوته ويشاركنا حلقتنا، أيضا يبعث رغبته بذلك على واتس البرنامج على هذا الرقم. نعم، ويوضح أنه يريد المشاركة صوتيا، البعض يكتب اسمه ويكتب السلام عليكم، ما ندري هل يريد أن يشارك صوتيا أو هي مشاركة عابرة، نأخذه معنا مي مشكلة. أيضا بإمكانكم سمعنا الكرام أن تشاركوا في واسم البرنامج في تويتر ليالي الحج. إذا مستمعي الكرام، من الاتصالات التي حقيقة قفزتها وهي من الفقرات المهمة في حلقتنا هذه، ماذا كان يحدث في مخيم الشيخ الوقور رحمه الله تعالى؟ انتظروها في فقرة سيرهم في الحج. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ الحلقة ببعض مشاركاتكم. هذه مشاركة من أحد الإخوة يوسف من اليمن، يقول: اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعياتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم آمين. أمل الأنصاري تقول: تأتي العشر وتزداد أرواحنا إيمانا وقلوبنا خشوعا بذكر الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شكرا لك يا أمل. تضيف أيضا عن ميمون ابن مهران أنه قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. شكرا لك يا أمل، نقلت هذا الكلام عن ميمون ابن مهران. نعم، هذه رسالة من أحد الإخوة وليد من اليمن، يقول: فضل عشر الأوائل من ذي الحجة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. رنين المجد من جدة تقول: عشر ذي الحجة من أعظم أيام الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومن ظلم النفس تضيعها في غير ما يقرب إلى الله. شكرا لك رنين المجد من جدة. وتضيف المكية في مشاركة جميلة أبياتا تقول فيها: وردت إلى البيت الحرام وفودنا، تحن له كالطير حن لمأواه. شكرا لك المكية، وهذه رسالة يمكن لعلها قديمة لكن لا بأس بذكرها. أيضا أحمد بعيطي في رسالة أخرى يقول: قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس يعني أيام العشر، فحرص على ذكر الله فيها. شكرا لك يا أحمد. نعم، من المدينة بنت الحجاز تقول: عظم شعائر خالق سواك، آتاك أزمنة الهدى آتاك، فإذا طرقت الباب أول عشرة من بعدها العيد السعيد هداك. إذا مستمعين الكرام، إلى فقرتنا التالية سيرهم في الحج، وما قصة مخيم الشيخ الوقور؟ سيرهم في الحج، جولة في المخيم البازي. حج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 52 حجة، وأولها كان عام 49,300,000 هجرية. تبدأ رحلته إلى مكة المكرمة عادة في 25 من ذي القعدة، ويبقى بمكة إلى نهاية شهر ذي الحجة. كانت همته رحمه الله تعلو في الحج، ويتضاعف نشاطه، فيقوم بالأعمال العظيمة في خضم الزحام وضيق الأوقات، وينشرح صدره حتى مع كثرة الأنفاس وتقاطر الناس عليه من شتى الألوان والبلدان والطبقات. كان هو ومرافقوه يعانون شدة عند الخروج إلى الحج، لأنه يحج معه أعداد كثيرة من الرجال والنساء، معظمهم من الفقراء والوافدين، يرحب بالجميع ولا يسأل عن من سيذهب معه، ولا عن عددهم، ولا عن ضيق المكان، ولا عن سعته. كان عدد من يرافقه ويحج معه يربو على 800 حاج، وتتسع مائدته في منى وعرفة لما يقرب من 1000 حاج وحاجة، حتى إن مرافقيه يضيقون ذرعا من كثرة الآتين وضيق المكان وخشية الحرج. فإذا شكوا له من ذلك قال: الله المستعان، ما هي إلا ساعات وينتهي كل شيء، اصبروا واحتسبوا وأبشروا بالأجر الجزيل، وما يدريكم لعلنا لا نحج بعد عامنا هذا، ستتيسر الأمور وينتهي كل شيء بخير. كان رحمه الله كثير السؤال عن ضيوفه، كثير التوصية بهم، وكثيرا ما يقول لمرافقيه: ارحموهم، لو وجدوا غيركم ما أتوا إليكم. كان لا يفرق بينهم، فهم يجتمعون جميعا على المائدة على تباينهم واختلاف ألسنتهم ومراتبهم وألوانهم. قال له مرة أحد ضيوفه من معارفه: يا شيخ، بعض هؤلاء لا يعرف أدب الأكل ولا يحسن الجلوس معهم، فلو انفردت عنهم وأرحت نفسك منهم. فرد غاضبا رحمه الله: أنا الذي وضعت الطعام لهم، وهم جاءوا إلي، وراحتي بالأكل معهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه ومع الفقراء حتى مات، ولي فيه أسوة، وسوف أستمر على هذا إلى أن أموت. ومن لا يتحمل ولا يرغب الجلوس معهم نسامح ويذهب إلى غيرنا. تراه رحمه الله إذا جلس تعلوه السكينة والوقار، ولسانه لا يفتر عن الذكر والتلبية والدعاء، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فإذا حل آخر الليل قام للتهجد بين يدي ربه، وفي مخيمه يعقد الاجتماعات الخاصة والعامة، ويستقبل الوفود من كل القارات، ويستجيب لطالب المنح والشفاعات، كما يلتقي بالعلماء فيوردون عليه الإشكالات التي تستجد في المناسك أو غيرها، فتكون إجاباته وفتاواه محل القبول عند الجميع. كما كان يحرص حتى بعد كبر سنه، يحرص غاية الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها في كل تفاصيل حجه، فمنذ إحرامه وتلبسه بالنسك تراه متخشعا متذللا، مطمئنا ملبيا، مستغفرا الله، مكثرا من ذكره. فإذا دخل الحرم نسي الدنيا وما فيها وجعلها خلف ظهره. فإذا بدأ بالطواف علته السكينة والخشوع، وأخذ يطوف ويسعى بحضور قلب وكثرة ذكر لله، والناس خلال ذلك يتقاطرون للسلام عليه وطلب الدعاء، فلا يمل ولا يضجر، فكان يرد السلام ويقول: حياكم الله، ويدعو لهم في الحال. وفي أيام الحج يلقي الشيخ رحمه الله الدروس والمحاضرات، ويجلس للفتيا، وتقرأ عليه الكتب والمعاملات، وهكذا يعمر أوقات حجه بالنفع العميم، ويملأها بالأعمال العظيمة الجليلة. سيرهم في الحج. رحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة واسعة، واسكنه فسيح جنة. لله درك يا ابن باز، رحمك الله، وكانت لي في حياتك عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. الرسالة من باخت الجدعاني من جدة. من ضمن الرسالة التي وصلت، هذه الرسالة من الدكتور عبد الله بن محمد الحميد، يقول في أبيات يصور فيها تلك اللحظات في عرفة، يقول: وفد الحجيج إلى ربا عرفات، يرجون رحمة خالق السماوات، لبوا وسار الدمع من آماقهم، فاقبلهم يا واسع الرحمات، واقبل ضراعتهم، وامح ذنوبهم، وارفعهم لمنازل الجنات، وأعدهم لديارهم في فرحة تغشاهم يا سامع الدعوات. اللهم أمين. شكرا لك يا دكتور عبد الله على هذه الأبيات. هذه مريم تقول: اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا عيد الأضحى، نحن ومن نحب، ونحن بعافية يا رب العالمين. اللهم أمين. وحديثنا في موضوعنا العام في حلقتنا هذه عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته وفي سائر حياته. يا أخي، تخيل أن ينادى بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة. انظر إلى المحبين، إلى المشتاقين، إلى من أحبوا محمد عليه الصلاة والسلام واتبعوا هديه واستنوا بسنته. يقول جابر: فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فقط الإنسان يعني يفكر في هذا الموقف، ويتخيل أنه كان من أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به. ما أعظمها من حجة، وما أعظمه صلى الله عليه وسلم من قدوة لجميع البشر. المخيم. في المخيم مستمعين الكرام، حديث مع مسؤول شؤون العمليات بإحدى المخيمات ومشرف الإعاشة فيها، الأستاذ منصور بن سعد بن نفيس. السلام عليكم أستاذ منصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذنا منصور. والإعاشة يمكن إما كانت هي من أهم الأمور التي لابد أن تلتفت لها إدارة المخيمات والمشرفين فيها. بس قبل ذلك، ما أدري، أسمع في صوت إزعاج عندك في السيارة ولا؟ نعم. طيب، يعني نحن نود أن نعرف، وأيضا المستمعين الكرام، ما دور لجنة الإعاشة في المخيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على من كان رحمة للعالمين. في البداية أحمد الله عز وجل الذي شرفنا بخدمة حجاج البيت الحرام. بالنسبة عزيزي لدور لجنة الإعاشة في المخيم، مقتص على تأمين الوجبات الأساسية سواء الإفطار أو غداء أو عشاء، كذلك تأمين المياه والعصيرات والشاي والقهوة على مدار الساعة لجميع الحجاج والمشرفين وأيضا العمال. كما لا أنسى إضافة الوجبات الخفيفة داخل المخيمات، سواء كانت كروسونات أو سندويشات أو بسكويتات أو معمول وما إلى ذلك. جميل. نعم، متى بدأت هذه التحضيرات أستاذ منصور؟ الحقيقة أخي خالد، قرابة منتصف شهر 8. نعم. تنسيق مع مشرفين الصالات وأيضا مشرفين التسجيل وأيضا لجنة الحركة بحكم اختصاصهم وصول الحجاج موقع المال. منصور، على فكرة اللي سألك زميلي عبد الله، أنا وياه نقدم الحلقة ونشرف حقيقة بسمع صوتك. والله جميل. الله يسعدك. طب ايش اخر المستجدات عندكم؟ هل اكتملت الاستعدادات؟ المؤن وصلت؟ بالنسبه للمخيم، بالنسبه 95% جاهز باذن الله تعالى، بقي بعض الاشياء البسيطه التي لا تذكر. بالنسبه للمؤن جاهزه، لاعاده كامله باذن الله. سواء مساء منى او عرفه او مزدلفه مؤمنه جميعا باذن الله تعالى. جميل منصور. طيب يعني قد يتساءل الحاج الذي سيقدم إلى تلك البقاع الطاهرة وسيكون في المخيم وينتظر هذه الإعاشة، ما نوع الوجبات والأطعمة التي تقدم يعني له؟ بسم الله عليك. بالنسبة طبعا الوجبات فيها تنوع كثير لله الحمد والمنه. طبعا الوجبات تبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة الفجر عفوا بإذن الله تعالى. القهوة والحليب أيضا الشابورة قبل وجبة الإفطار. يا سلام. يليها وجبة الإفطار تمام الساعة 7:30 حتى 9:30. يفصل بينهم مشروبات وعصيرات. طبعا وجبة الإفطار فيها تنوع لله الحمد كبير. منصور عفوا الصوت غير واضح، ما أدري حبذا لو يعني يمكن تقف أو كذا وترفع صوته. طيب طبعا وجبة الإفطار متنوعة. أيوة. لله الحمد والمنه. يعني إيش مثلا؟ فول تميز. أو نعم. فول. منصور. منصور أعتقد الاتصال فيه إشكالية لأنه صوت غير واضح بتاتا. لا باس. طيب أخي خالد. يا سلام وينك من زمان. طيب حبيبي تفضل. وصلنا عند الفول. الفول أيضا البيض العدس العسل المربى. طبعا أصناف مختلفة ولله الحمد والمنة. يليها طبعا وجبة العشاء أيضا لا ننسى اللي هي العصيرات والقهوة والشاي على مدار الساعة مفتوحة بعد الإفطار. الغداء نعم بعد الإفطار طبعا نجي وجبة الغداء والعشاء طبعا مشتركة في كثير من الأمور. اللي هي طبعا حرصنا على تنوع الدجاج سواء مشوي أو قولتهم مقلوبة أو كبسة عيدية. أيضا رز كابلي، رز أحمر، رز بالخضار. أيضا لا ننسى القرصان المرقوق. أيضا الإدامات والشوربة الشوفان. تنوع. طيب منصور ما شاء الله يعني كم عدد الحجاج في الحملة عندكم أو في المخيم؟ بالنسبة للمخيم يقارب 800 حاج إضافة للعمالة أيضا المشرفين والمشرفات والعاملات. يعني هذا العدد الكبير وما شاء الله مع الأطعمة التي ذكرتها، متى يبدأ إعداد هذه الوجبات ما شاء الله؟ طبعا من بعد صلاة الفجر يبدأ اللي هو الشاهي والقهوة مختصين فيها القهوجيين. بالنسبة للإفطار يبدأ فيها الطباخ طبعا من بعد صلاة الفجر أيضا مباشرة. تكون جاهزة في تمام الساعة 7:30. بالنسبة لوجبة الغداء من الساعة 9 يبدأ إعدادها. تأخذ وقت يعني عشان العدد ما شاء الله. تأخذ وقت نعم أساس العدد. وتكون جاهزة والله الحمد في تمام الساعة 12:30. بالنسبة للعشاء من الساعة 5:30 تقريبا نبدأ فيها وتكون جاهزة 9:30. ما شاء الله تبارك الله، جهد كبير وعمل ما شاء الله دؤوب. يعني أعتقد الله. مجموعة كبيرة تعمل في هذا في إعداد الوجبات ولا؟ نعم أكيد، طباخين قهوجيين مساعدين طباخين أيضا عمال خاصين بالتقطيع والتجهيز من وإلى. طيب يعني خلال هذا الجهد الكبير من إعداد وأيضا طبخ، وأعتقد أنه المطبخ أو مكان صنع إعداد الطعام في المخيم نفسه ولا؟ نعم صحيح، يوجد مطبخ مجهز بالكامل. قسم خاص للقهوجي، كذلك قسم خاص للتقطيع والترتيب والتجهيز، قسم خاص بالتبريد والثلاجات، قسم خاص بالطبخ مجهز جيد من حيث المواد وما إلى ذلك. طيب ما شاء الله بما أنه لك ما شاء الله سنوات في هذا الأمر ومشرف على الإعاشة في هذا المخيم المبارك، أكيد مر عليكم موقف معين سواء كان طريف حتى قد يكون محرج، ماذا تذكر لنا شيء؟ والله حاليا أجلك كثير من السؤال أخي خالد. طيب مثلا ما قد نقص عليكم مثلا شيء أو أنه مثلا ما وصل شيء متأخر أو شيء من القبيل مثلا؟ طبيعي مسك عارف الموية هي مشكلتنا الأساسية طبعا. طبعا نؤمن لكن ما شاء الله يجيك قبل الحجاج ما شاء الله يشرب كمية، فطب نأمنها الحمد لله قبل، لكن تعرف الربكة اللي راح تكون راح لازم تأمن قبل كل شيء، لكن الحمد لله تيسر لله الحمد لله. جاي طيب، ماذا عندك سؤال عبد الله؟ والله أنا تشوقت حقيقة إلى الحج بعد هذه الوصفات وهذه الوجبات، وفكرت نفسي وحدي طلع أنه أحد الإخوة محمد أبو عبد بالإله كان معنا أمس أظن أحد المتصلين وكذا، برضه يقول تشوقت إلى الحج بعد هذه ما شاء الله. طلعنا إن شاء الله نأخذ الكروكي بعد الحلقة. حياكم حبيبي، وعلى فكرة معلومة والله الحمد لله منه من يدخل في هذا المجال قربة الله عز وجل والخدمة ضيوف الرحمن، صدقوني يا أخواني ما راح يستغني عن هالمجال، مجال واسع بالخير بالفضل بالأجر والله الحمد لله، ويكفي ربنا عز وجل اختارنا وشرفنا بخدمة حجاج والله الحمد لله. الحمد لله. ممكن ننوه إلى موضوع مهم منصور، أكيد يعني يبقى أكل زائد بعض الأحيان، ماذا يعمل به؟ طبعا يوجد لجنة خاصة مسمى السبيل، طبعا يخرج طبعا لله الحمد الأغلبية ما يكون فيه فائض إلا قليل لله الحمد لله، لكن لجنة السبيل مختصة بتوزيع ما بقي من الطعام ما شاء الله، وفي تم توزيعه خارج سواء منى أو عرفة، يتم توزيعه بشكل مرتب بصحون مجهزة مقصدرة تجهز الجميع بحجاج المارة المحتاجين. كتب الله أجركم ورفع قدركم وعانكم على هذه المهمة العظيمة، اللهم آمين، وأنه في كل كبد رطبة أجر، وأيضا في هذا الموسم العظيم نسأل الله لا يحرمكم الأجر والمثوبة، اللهم آمين. يعطيك العافية الأستاذ منصور بن سعد بن نفيسة، مسؤول شؤون العمليات بأحد المخيمات وأيضا مشرف الإعاشة فيها، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم أخي خالد، وسعدت وتشرفت بسماع صوتك. حياك الله ونحن أسعد في أمان. الله يحييك، شكرا. ليالي الحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحديث متنوع في هذه الحلقة معكم حول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. أيضا حياكم الله في اتصالاتكم أو سماعي مداخلاتكم المباشرة في البرنامج، من أراد المشاركة أن يرسل رغبته بذلك على الواتس على الرقم 0534-600-600، وأيضا حياكم الله عبر التطبيق تويتر على واسم البرنامج ليالي الحج. نعم، بغروب شمس اليوم ابتدأ التكبير المطلق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الرسالة من إلياس رمضان، شكر الله لك يا إلياس، شوقي لمكة قد أثار شجوني وأحر أشواقي وفيض عيوني، الناس جدوا وبيت الله مقصدهم، الناس ساروا وعين الله تحرسهم، ساروا لمكة قاصدين مناهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحجاج إلى بيوتهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم حجهم. الأبيات السابقة أرسلتها مستمعة البرنامج راجية الفردوس. من رسائلكم مستمعينا الكرام، هذا حسن عبد الله يقول: أيام العشر أيام ذكر وتكبير ومسابقة في الخيرات، وسنة التكبير في هذه العشر تكاد تكون شبه مهجورة، فلا نكاد نسمعها، بينما كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يجعلون العشر موسما للتكبير، فحري بنا أن نقتدي بهم ونستثمر هذه العشر المباركة، فالمغبون من فرط فيها. هذه رسالة أيضا، قرأ الإمام بن باز رحمه الله دعاء الخليل عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فقال وهو يبكي: دعاء مخصوص في مكان مخصوص لعمل مخصوص من رجل مخصوص، ومع ذلك يسأل الله القبول. الرسالة من باخت الجدعاني من جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. اللهم امين. شكرا له. ايضا من المشاركات والمشاركات المتميزه من الجنوبيه تقول: زادي الى الحج امال معلقه بمن لديه اروم العفو والجود، وكلما سرت نحو الحج كبلني ذنبي وعدت ثقيل الخطو مصفودة. جميلة الأبيات، وهذه القافية منك أختنا الجنوبية. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. أول ضيوفنا مستمعنا الكرام في هذه الحلقة أخونا عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك. ومساءك يا شيخنا. حياك الله عبد الله، من أين تحدثنا؟ والله أنا اسمي عبد الله حجر، أتكلم من جدة. حياك الله عبد الله، وحيا الله أهل جدة جميعهم، كيف الأجواء عندكم؟ والله الحمد جيدة، فيها رطوبة قليلة لكن الحمد لله. الحمد لله. نحن في نعم نرفل فيها. الحمد لله. عاد في جدة بوابة الحرمين، إيش آخر الأخبار عندكم في جدة، وما هي المشاركات التي أو المشاركة التي تود أن تتحفنا بها؟ والله مشاركتي هي أن نرجو من الإخوة الذين حجوا قبل أن يعطوا مساحة للإخوان القادمين خارج المملكة. لأنهم يعني يتعبون حتى يصلون بعضهم مثل ما يقول بيع بيت أو شيء، فنحن المفروض يكون عندنا نوع من الحس وطني قليل. بالرغم من سنأجر في حجة سابقة قالت له، فالأفضل ألا يحج مرة ثانية، هذا أولا. ثانيا إحنا عندنا كثير الناس تذمر في الحج، المفروض الإنسان يصبر ويحتسب. صح دفع مع حملة وتعب، وأحيانا يكون مواصلات ليست بالكافية، وهناك مشكلة في توصيل الأكل أو الغذاء أو الماء، نتيجة ظروف معينة وأشياء غصب عن أصحاب الحملات. لكن إحنا بعضنا يسافر خارج المملكة ويدفع آلاف الريالات في رحلات سياحية وتكون ثلاث أرباعها غير ناقصة، مع ذلك لا يتذمر ولا ينتقد ولا يشتكي. فما بالك بالحج اللي هي عبادة سامية. جيد، يعني أنت ترى أن الإنسان يعني طب ماذا يفعل الذي مثلا يتعرض لموقف معين أو يتضرر؟ بالتأكيد هناك إحساس داخلي مثلا لابد أن يعبر عنه، يعني كيف يعبر الإنسان عن ما يكون في صدره في مثل هذه المواقف؟ والله هناك طرق الدولة حفظها الله وجدتها أو جدتها للتواصل مع المسؤولين بالنقد الهادف البناء الذي يطور، وليس جميل. النقد فقط للنقد والتشنيع. يا سلام، وهذا حقيقة يعني دائما ما يؤكد عليه المسؤولين في الدولة أن الأبواب مفتوحة، وأيضا فعلا كثير نسمع بعض الأخبار التي تأتي لتصحيح شيء معين كان يعني مبدأها شخص أرسل برسالة أو برقية أو كذا إلى ولي الأمر وطلع عليها وعدل من الأمر الذي يحتاج إلى تعديل. فعلا والله نحتاج هذا، ليس فقط في مجال الحج، الدولة هذه ملك لنا كلنا ووطننا جميعا والمحافظة عليه واجب، فإذا رأينا هناك ما هو يحتاج إلى تعديل أو خلل الاتصال بالمسؤولين والتواصل معهم بالطرق المحببة وليس بطريقة نقد الأشخاص، لأنها ليست شخصية بقدر ما هو هدف معين هو إصلاح هذه الخدمة أو تعديلها أو تطويرها، وليس المقصود الشخص أو النقد الذي فقط للنقد. شبعنا كلام نقد، نريد الناس أن تحافظ على هذا الوطن، هذا الوطن والله غالي علينا جميعا ولا نريد أن يحصل في أي خلل، ونحن مسؤوليتنا أيضا كمواطنين أن نوصل إلى المسؤولين ولاة الأمر الخلل بالطرق الأدبية. جميل. والطرق جميل. المحببة والطرق التي أمر بها شرع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا عبد الله على هذا التذكير الجميل وهذه المشاركة المميزة. عبد الله حجر من جدة، الله يعطيك العافية، في أمان الله. الله يحفظك، حياك الله. شكرا سلام. لك ليالي الحج. حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة إلى مشاركاتكم في هذه الحلقة الخامسة من هذا البرنامج ليالي الحج. هذه رسالة من أحد الإخوة يقول: اللهم بارك لنا في عشر ذي الحجة واجعلنا من الذين يتبعون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة من بنت اليحيوي. رونق الحربي أو الحربي على تويتر في رسالة لها تقول: كبر وعلي الصوت بالتكبير، لا تتصف بالشح والتقتير، كبر وكل الله مطواعا فطن، الله أكبر فوق كل كبير. الله أكبر. الله. الله أكبر فوق كل كبير. جميلة الأبيات يا رونق الحربي، شكرا جزيلا لك، والكثير من الرسائل الجميلة حقيقة منكم ننتظرها على واسم البرنامج ليالي الحج على تويتر. نعم، ياسمين من بيش تقول: واقترب موعد رحلة الأشواق وأذن في الناس بالحج، فهنيئا لكل من سيكتب له حجه هذا العام، اللهم اكتب لنا حجة قبل الموت. جيد. طبعا فقرة أخبار الموسم التي دائما يطل علينا الزميل عبد الله الغامدي، تحفنا بعدة أخبار إن شاء الله إذا تيسر ودخل معنا سيعطينا تفصيلا لها. من ضمن الأخبار حقيقة الجميلة وذكرناه قبل قليل، سمعناه في نشرة أو في موجز الأهم وآخر الأنباء عن هذا التطبيق الذي تطبيق الذكي الذي يسهل للحجاج عملية التفويج. حقيقة جميلة استخدام التقنية في مثل هذه المشاعر وفي هذه المواسم العظيمة. لكن هل هو مجدي يعني كون ربما كثير من الحجاج ربما لا يحسن التعامل مع مثل هذه التقنيات؟ كثير يعني ربما يعني أشعر أنه يعني ممكن كبار السن ممكن مثل ما ذكر. الحمد لله شكرا على هذا الفزع. الحمد لله. أيضا من ضمن الأخبار أنه بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى هذا اليوم 950 ألف حاج تقريبا، طبعا حاج وحاجة ما شاء الله تبارك الله، والأعداد لا تزال في ازدياد وحياهم الله وأهلا وسهلا بهم. نعم، كشف حالات تزوير بجوازات القادمين للحج وتطبيق العقوبات على المخالفين في نفس اليوم. جميل. وحقيقة الجوازات في تطور مستمر كباقي الأجهزة الحكومية، ما شاء الله نلحظ التطور في العمل يا أخي، خصوصا في مثل هذا الموسم يعني ما شاء الله تبارك الله، حيث الأعداد الهائلة التي تقدم كل يوم، ومع ذلك تجد السهولة ومثل ما يقولون التعامل مع الحالات يعني يمر بشكل سريع، فما شاء الله تبارك الله هذا الأمر يحسب لهم. نعم ربما يعني لحظة نسيت ذكرتها، انسيابية هي انسيابية التي كانت على طرف لساني. نعم أمرون جي حلو برد. أيضا من ضمن الأخبار أنه مكتبة المسجد الحرام تطلق حملة كتاب لكل حاج. يشكر الأخوة هناك في مكتبة المسجد الحرام، وجميل نشر العلم والمعلومات لكل مسلم ومسلمة. وأيضا من الجيد الالتفات إلى أيضا الكتب التي تكون على الأجهزة الذكية وخلافها من التطبيقات. هنا أيضا نذكر أن هذا التطبيق الذكي حق تبع الحجاج أطلقته هيئة تطوير مكة المكرمة، وهي الجهة المشرفة على قطار الحرمين. طيب هذه يمكن بعض الأخبار، وإن شاء الله يعني تكون كافية ووافية. ماذا لدينا الآن؟ قصة القصيدة يا عبد الله. ما هو البيت؟ بيتين جميلين نسمعهما دائما في مثل هذه المواسم. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. الحمد لك. ما قصة؟ قصة القصيدة. أبو نواس الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي، الشاعر العربي المعروف، من أشهر شعراء العصر العباسي، عرف باللهو والفسق والمجون، لكنه في آخر حياته عاد إلى ربه وخالقه وكتب قصائد امتزجت بالدموع والمناجاة والتوبة والإنابة، واتجه إلى الزهد، وقد أنشد عددا من الأشعار التي تدل على ذلك. هذه قصيدة ولعلها من آخر قصائده التي تجب ما قبلها من لغو الحديث ورفث الكلام، يعبر فيها عن التوبة والندم، وقد مزجها بالتلبية والنسك. روى هذه القصيدة الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن ابن صفوان قال: لما حج أبو نواس لبى فقال: إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، لبيك إن الحمد لك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما انحلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، كل نبي وملك وكل من أهل لك، سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أملك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. قصة القصيدة. قصة القصيدة من أداء سعد الخنفري ومن تقديم الدكتور يوسف العقيل، شكر الله لهما. حقيقة الأبيات جميلة، جميلة جدا، وفيها ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم له جل شأنه. وقافيتها يعني صعبة قليلا، إنما أبدع الشاعر حقيقة. طيب معنا الآن أحد المستمعين عبد الله. طيب بعد قليل إن شاء الله نعود إلى مشاركاتكم وإلى حديثنا. ملامح المجد على تويتر تقول: اجتمعت أمهات العبادة، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، أحب أيام الدهر إلى الله، اغتنمها ببذل الخير فالفرص لا تعود. شكرا لك ملامح المجد، وأضيفة وتعود أيضا يعني في كثير من الأحيان، لكن فعلا لا يعلم الإنسان هل يعيش إلى أن تأتي مرة أخرى أو لا. شكرا لك يا ملامح المجد. نعم، هذه أمل الهلالي تقول: الحج بالقلب نحو الحج رحلته، والشوق يحدو الذي قد ظل مفؤودا، ألقيت عني ذنوبي إذ حججت له حتى أروحك طير بات مصفودا. شكرا لك يا أمل الهلالي. أنا صراحة يخفى علي معنى البيت الأول ربما. ما هو؟ الحج بالقلب نحو الحج رحلته، والشوق يحدو الذي قد ظل مفقودا. مفقودة لعلها ممكن. لا لا مش مفقودة، الشطر الأول: الحج بالقلب نحو الحج رحلته، المقصود أن رحلة الحاج نحو القلب نفسه هو الذي يحج. جيد، ممكن هي على العموم البيتين هذين يعني يتحدثان عن الشوق إلى الحج. ذكرتني في مدري كتاب أي مرحلة بالضبط، ماذا يقصد الشاعر، ماذا يقصد الشاعر واللفتة. طيب. الغيب. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا الآن أحد ضيوفنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ يا مرحبا، أبو حسن. حياك الله أبو حسن، من أين تتحدث؟ نتحدث من جازان. ما شاء الله، حياك الله وحيا الله أهل جازان. بتحج إن شاء الله السنة هذه؟ نتمنى، لكن لا، أن الله يوفقنا في السنوات المقبلة بإذن الله. اللهم أمين. ولم يسبق لك الحج أبو حسن؟ إلا حجج. ما شاء الله، جميل. إذن تثري حلقتنا إن شاء الله بتجربتك في الحج وماذا حصل معك. الله يبارك فيك يا شيخ. والله الحج متعة وذكريات لا تمحوها الليالي. يا سلام. حقيقة يعني تقف الأيام أمامها عاجزة. ونعم، ورحلة الحج دائما ما ترسخ في الذهن وعد تحكى وتروى لكل من لم يذهب إلى تلك البقاع الطاهرة. طب أبو حسن، ماذا تحب أن تضيف لنا وتقول في حلقتنا هذه؟ والله لا أدري من أين أبدأ وكيف أبدأ صراحة. نعم، نحن مع ترانيم التلبية عبر الأثير وأصوات التكبير يتضرم الشوق في القلب. نعم. وتتضوع الروح لهفا وتتهيج المشاعر لذكر المشاعر، فترسل العين عبرتها مسلمة في رحاب الخدود، تطوف بكعبة القرب محلقة. نعم. في مآذن الشوق. يا سلام. أنا صراحة أنا خفيفة لابن رجب رحمه الله. نعم. تعالى يقول: من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه. ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى. الله الله. ومن لم يستطع الوصول للبيت العتيق فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. هذه الأبيات التي يعني أو هذه الكلمات التي تربط هذه المشاعر المقدسة والبقاع الطاهرة ربما بأعمال القلوب وب يعني بأنواع العبادات. أبو حسن، في حجتك اللي حجيتها ما مر عليك بعض المواقف من بعض ربما الحجاج يعني بسبب الجهل وكذا يكون فيها يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله رأينا يعني بعض المواقف التي سببها الجهل، والله المستعان. نعم، تذكر منها شيء معين أبو؟ والله أذكر عن في موقف في إحدى الأنفاق يعني لا أدري ما هو السبب، إنما الشيطان نعوذ بالله، فرأيت يتراشقون بالحذية أكرمكم الله. يا لطيف. نعم مستعان. صارت المشكلة بينهم، بدأوا بالتقاذف الأحذية. الله المستعان. نعم والله المستعان. وتوقف السير و... طيب ما أدري إيش كان تصرفك أنت حسن أبو حسن عفوا. والله كان التصرف فيه أنا يعني كنت متعجب من هذا التصرف في هذه الأماكن الطاهرة وفي هذه البقاع. صدق صدق. الإنسان يقطع المسافات ويعد العدة والزاد حتى يصل إلى هذا المكان، ثم يعني ما يصبر هذه الساعات القلائل والدقائق المعدودة. صدقت. يعني بعضهم يخرج من طوره بعض الأحيان لأسباب تافهة، فقط يريد أن ينتصر لنفسه، أن يثبت كلامه أو أن يعني يبرز شخصيته، والأمر لا يستحق كل هذا العناء وكل هذه وكل هذا التفكير بهذه الطريقة. يعطيك العافية أبو حسن، حقيقة أسعدتنا بمداخلتك وأنت كنت ضيفنا الثاني في هذه الليلة، فشكرا لك. بارك الله فيكم. وفيك بارك الرحمن. السلام عليكم. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. معنا الآن ضيفنا الثالث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك. مساءك بالخير والعافية إن شاء الله يا رب. أما حالي فالحمد لله طيبة، أنت بشرني عنك. والله بخير ونعمة، الله يطول عمركم يا رب ويحفظكم يا رب ويجعل هالعمل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم أمين. الاسم الكريم ومن أين تحدثنا؟ صلاح عبادي محمد العواضي من الخبر طال عمره. أنعم وأكرم، حياك الله يا صلاح. الله يطول عمرك. والأجواء في الخبر كيف هي؟ والله رطوبة والله الحمد. الحمد لله على كل حال. على فكرة حتى في مكة يعني الجو ينتابه بعض الرطوبة، فيعني الخير الحمد لله موجود عند الكل. اللهم له الحمد. في مكة مهما كان الجو مهما كانت الأحوال فهي في خير ونعمة. الحمد لله. اللهم له الحمد والشكر. تفضل صلاح، ماذا تريد أن تتحفنا به؟ والله يا طويل العمر أنا بس عندي رسالة للذين يعني يحجون وخاصة الشباب من العرب أن يتكون معاملتهم، لأن تعرف الإسلام يتعرض إلى سوء فهم أو ما شابه ذلك. فأنا يعني الحج هو موسم لإعكاس الإسلام الحقيقي والتعامل وال وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقنا الإسلامية، وبنفس الوقت الحج هو عمل خير في كل المجالات، في ذكر، في مساعدة ضعيف، في جميع الوسائل الإنسان الذي يستطيع أن يفعلها. صح. حتى نحن نعكس نظرة عن الإسلام إن هذا الدين دين تسامح، دين أخوة، دين محبة، دين ليس كما يشيعوا له بعض المغرضين. نعم. نعم. الرسالة الثانية أخي هي الذين يعني أنعم الله عليهم ولم يبادروا للحج. والله نحن نشتاق إلى الحج ونبغى الحج، لولا يعني ناس تمنى أنها تستطيع أن تحج وناس تدفع زي الحج الصيني الذي جاء أمس معهم ضيف الذي مشي على دراجة نارية. دراجة هوائية ليس نارية أيضا. دراجة هوائية نعم. فلذلك في أشياء يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليك في هذا الشيء، فحاول أن تستغل هذا الشيء، لا تتأخر، لأن العمر ما تدري هتعيش للعمر القادم أم لا. الرسالة الثالثة هي لكل حاج أن يدعو للمسلمين في كل مكان إن الله يحقن دماءهم، لأن الله يصلح أحوالهم، بأن الله يألف بين قلوبهم، بأن الله ينصر الحق، بأن الله ينصر المظلوم. اللهم أمين. صلاح أنت من اليمن الشقيقة صحيح؟ أي نعم طال عمرك. حفظ الله اليمن وأهلها وأصلح ما فيها يا رب العالمين. يعطيك العافية صلاح على هذه المشاعر وعلى هذه الكلمات الجميلة والرسائل الطيبة. شكرا لك يا صلاح. الله يطول عمرك. بس لو سمحت لي بكلمة، أنا كنت باحج هذه السنة ولولا الظروف إني ما استطعت. والله كان في يعني واحد الله يجزه خير كان بيتكفل بحجي ولكن منعتني الديون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله العلي العظيم أن يوفق حجاج بيت الله الحرام. اللهم امين اللهم امين. واسال الله عز وجل ايضا ان ييسر لك حجه، طبعا حجه الاسلام ولا نعم حجه الاسلام، وعندي حجه الوالده توصل عندي ان انا احج لها. أسأل الله عز وجل أن يسهل أمرك وأن يوفقك وأن يجعل حجك إن شاء الله في أقرب وقت ممكن يا رب العالمين. آمين يا رب. شكرا لك يا صلاح. الله يحفظكم. شكر الله لكم وجعل هذا البرنامج وقناتكم أو في ميزان حسناتكم يا رب. الله جزاك الله خير. نحن متابعين هذا البرنامج، كل برنامج إذاعة القرآن الكريم. حبيبي صلاح شكرا شكرا لك، لأنه لدينا أيضا اتصالات أخرى، لكن هذه المشاعر الطيبة نعتز بها حقيقة. الله يعطيك العافية يا صلاح. الله يحفظك يا رب من كل الشر وكل القائمين يا رب. اللهم في امان الله. لدينا ايضا مستمع كرام هذا الاتصال من الكويت، الزملاء يقولون صحيح. السلام عليكم. طيب لعل الخط قطع، سنعود الاتصال ان شاء الله بضيفنا. نعم. ضيف عزيز من الكويت. نعم. كثير حقيقه من المستمعين يريدون الاتصال من خارج المملكه، يعني يحدث بعض الاحيان المشاكل الفنيه في الارقام الدوليه وكذا، فلعلهم يعذرونا. نعود إلى بعض المشاركات والاتصال جاهز يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك. الله يسعد أيامكم جميعا. اللهم آمين. يا مرحبا. الاسم الكريم ومن الكويت أنت بالتأكيد؟ نعم نعم، أخوك عبد الله العوضي من دولة الكويت. حياك الله أخوي عبد الله، وحيا الله الكويت جميعهم. الله يحييكم يبقيكم على كل خير. الله شرفتنا في هذا البرنامج بأول مداخلة دولية، وين كنتم وين كانت المملكة والكويت يعني كلنا إخوان وكلنا واحد وخليجنا واحد. أبدا. نعم عبد الله تفضل، ماذا تحب أن تسمعنا؟ دام فضلك. وفعلا يا شيخ حنا بلد واحد، وكما قال الله يوفق لما يحب ويرضى، قال الكويت والسعودية في خندق واحد. نعم. وهذا حالنا في دول الخليج، نسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم امين. انا مشاركتي لما سمعت هذا البرنامج الجميل في هذه الاذاعه المباركه، نسأل الله عز وجل يوفقها لما يحب ويرضى وان يثيب العاملين عليها. يعني حبيت ان اشارك بموقفين حصلوا لي في يعني هذه المشاعر المقدسه. حصل معي موقف طريف في حجه، وهي حجه الوحيده، حجيتها سنه 31 من الهجره 1431. وكنا في حملتنا يعني جزاهم الله خير الاخوه القائمين في الحمله، يعني كانهم اعدوا قدر كبير فيه اظن كبسه او طعام يعني للحجاج. جيد. يوم عرفه يوزع عليهم وكذا، فندبوا الشباب عندنا في الحمله، قالوا تعالوا شاركوا ووزعوا على الحجاج وساعدوا وكذا. فقمنا جميعا الشباب وخذنا نوزع. اتاني شايب مسن من احدى الجنسيات العربيه، فلما قدمت له الطبق قال لي عفوا هذا لحم جمل، انا ترى ما ابي لحم جمل. والله المستعان يعني وقتها الجو والامر وكذا شوي كاني انفعلت. وسبحان الله، وعرفت ان انفعالي هذا كان خاطئ، وعرفت ان الحاج لابد ان يتحلى بالصبر وكذلك بالعلم. صدق. ما ينكر اي شيء يراه فورا ويتدخل ويزجر، وخصوصا انه وسبحان الله يعني ظهر لي ان هذا المسن هو افقه مني. عرفت يوم قال لي انه ما ابي لحم الجمل، انه ما يريد ينقض وضوءه المسكين، رجل مسن والوضوء يشق عليه. سبحان الله تبين لي هذا الأمر. فأنا أوصي نفسي والحجاج والزوار دائما في الحج والعمرة، يعني يتريثوا مع أخوانا وينصحونهم بالتي أحسن ويستفسرون قبل. هذا يحصل كثير، التهجم من بعض على بعض، وذكر لعل الأخ اللي قبلي وقال ما صارت مشاكل، ترى كثير منها تبدأ بمثل هذه المواقف بسوء فهم وبدون علم. ولو الله المستعان استعجال، لو تأنى الإنسان لا فعلا اكتشف أن الموضوع لا يستحق يعني أي شيء من العصبية والانفعال. الروية والحكمة والعلم أمر طيب. جميل. وهذا الموقف تفضل عطنا الثاني. عطنا الثاني تفضل. الثاني الله يعزك يعني مع أحد رجال الأمن، يعني وجدوا أحد المعتمرين كان كأنه متعب أو كذا، وجزاهم الله خير فورا تجاوب. هذا أمر رأيته بنفسي، ما حدثوني ولا رأيته بصور أو مقاطع. فورا تجاوبوا، كلهم تواصلوا بالشبكة اللاسلكية في معتمر كذا تعبان، وفورا جزاهم الله خير قدموا له المساعدة ويريدون إيصاله إلى. فأسأل الله عز وجل أن يثيب هذه المملكة المباركة ويوفقها لما يحب ويرضى، وأن يسدد خطاها، يعني هي تظهر وتبدي وتبذل الكثير والله في إنجاح هذا الحج. وفي كل عام يعني سبحان الله يتسارعون ويتسابقون إلى سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويأجرهم على هذه الجهود المباركة. اللهم أمين. ونحن جميعا يعني بصفتنا مسلمين شركاء في التعاون لإنجاح مثل هذه هذا الموسم العظيم، بالتعاون والتكاتف والتآزر. عبد الله العوضي من الكويت العزيزة، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة وشرفتنا. يعافيك غالي حبيبي، تشرفتنا غالي. شكرا سلام. شكرا لك، في أمان الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله مستمعين الكرام، عودا إلى مشاركاتكم النصية ورسائلكم على الواتساب. هذه رسالة من ياسمين من أفريقيا تقول: مكة، أنت قد لا تكونين قريبا من ناظري، ولكن أنت لن تغيبي عن قلبي. شكرا لك يا ياسمين، تبث مشاعرها إلى مكة المكرمة. من رسائلكم أيضا مستمعينا الكرام، أو نعم، هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول، اسمها سودانية من مكة، تقول: تشكر الإذاعة على ما أسهمت في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العلم، كما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد الأمة الإسلامية كما وحد قبلة هذه الأمة، وأن يحفظ العلماء والولاة أجمعين. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب، أيضا معنا لا مستمعين الكرام، أحد ضيوفنا الكرام، ما شاء الله ضيوفنا اليوم كثر ونسعد بهم حقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك. مساك خير يا أهلا وسهلا. الاسم الكريم حبيبي، الله يحييك. الاسم الكريم ومن عبد الله من الزلفي. حياك الله وحيا الله أهل الزلفي جميعا. يا حياكم الله. عبد الله، أنت تقول لديك رسالة مهمة تريد أن تبثها. نعم، أريد، أنا لدي رسالة بإذن الله تجاوز نصف دقيقة. رسالتي أن أريد أن يستشعر العالم بأكمله أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جهود يجب أن تذكر فتشكر، جهود جدا جدا عالية المستوى، ومنها قطار المشاعر. كم خسرت المملكة العربية السعودية على قطار المشاعر حتى أظهرته بنتاج طيب. وأنا والرسالة الأخيرة وأختم بها: من تسول له نفسه أن يعكر صفو الحجيج فإن المملكة العربية السعودية له بالمرصاد بإذن الله. صدقت. والله سبحانه وتعالى لن يضيع حجاجه سبحانه وتعالى. وهذه رسالة المسؤولين، أنها لن تسمح لأي كان أن يعبث بهذه المشاعر وأن يكدر صفو الحجاج وحجهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحب ويرضى. ونشكرك حقيقة أخونا عبد الله من الزلفي على هذه المشاعر الطيبة. الله يجزاكم خير. ورسالة الأخير، الأمر الأخير، ندعو للذين نقضوا استشهدهم الله سبحانه وتعالى في تدافع منى شهادة التابع العام الماضي، نسأل الله أن يغفر لهم ويجعلهم من الشهداء. اللهم آمين. شكرا لك يا عبد الله. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من عبد الله إلى سلطان، حياك الله سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تتحدث يا سلطان؟ تحدث من محافظة طريف. ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله أنك من الحجاج هذه السنة. لا والله الحمد لله، حجيت قبل بضع سنين. ما شاء الله. زميلي عبد الله ما شاء الله يحب أن يكون كل المتصلين يعني حجوا، يعني سيحجون ما شاء الله. جزاك الله خير يا عبد الله. يعني سلطان، كيف الأجواء عندكم في طريف؟ والله ما شاء الله براد، والله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب تفضل سلطان، ماذا تحب أن تقول؟ والله أحب أني أشارك الحجاج وأبعث لهم رسالة، وأسأل الله أن يتقبل منهم يوفقهم لهذه الشعيرة العظيمة. فصراحة أثناء الحج يعني الواحد قد يشغل عن ذكر الله، فنصيحتي للحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، لأن يعني أعظم ما أنزل ذو القرآن هو تذكير الناس بعظمة الله عز وجل، خاصة أنه ما يشركون به سبحانه وتعالى. فحاول أنك تشغل نفسك في ذكر الله في أكثر وقت ممكن. فكنت أنا في أحد الحملات، فكنت ألاحظ بعض الشباب، يعني شباب يعني من جيلنا تقريبا، يعني بالثلاثينات إلى أربعينات، كانوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكرون الله كثير، فتأثرت فيهم صراحة. ما شاء الله. فكانوا يحثون الحجاج إلى ذكر الله، مع أنهم ما هم يعني ملتحين ولهم مطاوعة، فسبحان الله، فكان الموقف يعني رهيب صراحة. وانظر سبحان الله أن يكتب أجركم. اللهم آمين. انظر سبحان الله إلى الدعوة بالقدوة، يعني لم يقوم يعني لم يقوموا بمثلا بإلزام الحجاج أو تحدث معهم وإرغامهم على ذكر الله، إنما هم ذكروا الله عز وجل وأظهروا هذه الشعيرة العظيمة، فتأثر الحجاج من حولهم. صدقت. وكان طبعا يعني وفيه موقف حصل أثناء ذاك، يعني كان فيه قاعة جنبنا وفيه محاضرات، وكنا نسمع يعني وش كان يقول، يعني الشيخ. نعم. فكان يعلن أي واحد يتجرأ ويجي يبطل الدخان قدام يعني هذه من المواقف كم تذكرتها صراحة. أيوه. يعني يبطل الدخان قدام الحضور كله ويتوب إلى الله عز وجل. فكان واحد معنا من محافظة الطريف يعني عمره تقريبا 45-40 كذا كان يشرب الدخان وكان يعني جايب معه دخان ومن الأشياء هذه. فما حد يعني طول هو الشيخ يعني يعلن من يجي وما حد جاء يعني على ما نسمع. أيوه. فكانوا يعني قريبين منه فقام الشخص هذا وتبعته صراحة وهو كان أول واحد يعني أعلن جاب البكت وبطل الدخان. وبعد كذا يعني الموقف الظريف اللي حصل إنه كل المشايخ جو يعني يباركون له واللي واحد قدم له 500 ريال هدية ما شاء الله والثاني 400 والثاني 300 يعني ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الخير عظيم. وانظر سبحان الله وانظر إلى يعني من دعا ويعني إلى هذا الأمر إلى ترك هذا الدخان لم يكن يتصور أن يأتيه أحد من خارج المخيم. أي أيوة والله لكن ما كان الحضور موجود ما حد يعني شارك. توفيق من الله عز وجل. توفيق من الله عز وجل الحمد لله. الله يعطيك العافية أخونا سلطان من طريف على هذه المداخلة معنا. شكرا لك. الله يعافيك وسأل الله أن يكتب أجركم. اللهم آمين. شكرا لك. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعينا الكرام دعونا نذهب إلى هذا المقطع الصوتي الذي نستمع فيه إلى الدكتور ماهر بن حمد المعقلي ماذا قال عن فضل عشر ذي الحجة. ليالي الحج. إن من فضل الله تعالى علينا أن بلغنا أيام العشر التي أقسم بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر فخصها سبحانه بمزيد من الفضل والأجر. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره انتهى كلامه. ويتأكد في هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم. ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ليالي الحج. نعم كان ذلكم الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في هذا الفاصل يتحدث عن فضل عشر ذي الحجة واستقبالها. من رسائلكم مستمعينا الكرام هذه أو هذا سين عين يقول أو تقول اللهم اجعلنا من حجاج العام القادم يا رب واحفظ حجاج هذا العام وتقبل منهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا اللهم آمين. اللهم آمين. حقيقة يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة للحج وهذا بعض العلماء يقول بوجوب المبادرة إلى الحج لكن الإنسان بعض الأحيان مثل ما ذكرنا يستصعب يقول إن شاء الله السنة القادمة يسوف ويؤجل دائما بعض أو ليس دائما بعض الأحيان يرتبط بالجانب المادي عندما ينظر مثلا في أسعار بعض الحملات يقول لا هذه السنة غالية إن شاء الله يخفضوها السنة القادمة. يعني هي فكرة أتت في بالي الآن أن يبادر الإنسان على الأقل كما تجمع مثلا مالا لتشتري مثلا أمر معين خلال كذا شهر اجمع حاول أن تجمع كل شهر مبلغ معين وتضعه جانبا تخصصه للاشتراك في حملة قادمة للحج. إن شاء الله تتيسر الأمور ويكون ذلك يمكن أهون على النفس قليلا. بالفعل وأذكر قصة لأحدهم يتحدث عن أحد الوافدين هنا من العمالة يجمع ريال كل يوم، كل يوم يجمع ريال أظن أو ريالين أو ما شابه، فيسأله يعني يقول له أنت تجمع هذه الأموال لمن؟ فقال هذا العامل أنه يجمع هذه الأموال لأنها يعني كل يوم ريال يصل في آخر السنة أظن إلى 360 ريال أو ما شابه، هذه تكلفة الأضحية هناك في بلده. الله. فلاحظ أنه من بداية العام وهو يجمع ريال وراء ريال من أجل يخطط لنهاية العام يعني هذه الأضحية وهذا ثمنها. حقيقة يعني من أراد أن يحج وكان صادقا من قلبي والله سيستطيع أن يحج يعني مهما كان، يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مهما كان يعني مستواه المادي ضعيفا أو غير ذلك. نعم، سمعنا في تقرير الزميل سليم الأشعري في حلقة خلت عن ذلك الحاج الذي يعني جلس 60 عاما يجمع في مبلغ حجه. سبحان الله، انظر إلى هذه الهمة وإلى يعني هذه الروح. قد يكون دخله ضعيف ولا يستطيع الحج يعني خلال حتى نقول 10 سنوات قادمة أو 20، فأخذ كل تلك السنوات وهو يجمع وصمم على حج بيت الله الحرام، والحمد لله ربنا حقق له مراده. هدية الحاج والمعتمر. حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا الآن الشيخ أحمد الباشري من هدية الحاج والمعتمر، هذه الجمعية المباركة التي تواصل جهودها في نفع حجاج بيت الله الحرام. حياكم الله شيخ أحمد. أهلا وسهلا مرحبا، حياكم الله أخي الكريم. بارك الله فيكم. لو نتحدث نعم، لو نتحدث عن أنواع الوجبات التي تقدمها الجمعية. حياكم الله بداية، وحيا الله المستمعين الكرام، وأحيي ضيوف الرحمن من هذه الإذاعة الطيبة المباركة. بفضل الله سبحانه وتعالى جمعية هدية الحاج والمعتمر تقوم باستقبال الحجاج والمعتمرين وتقديم وجبات لهم، سواء وجبات جافة اللي هي سناك ميل في عند قدومهم إلى مكة المكرمة من خلال مراكز التفويج اللي هو تفويج مكة وتفويج المدينة، مراكز الاستقبال، وكذلك عند المنافذ الحدودية تحتوي على 6 أصناف مع العصير والماء البارد، كما تقدم كذلك الجمعية وجبات بالمطاعم الخيرية. ما هي هذه المطاعم الخيرية؟ أنا كنت بسأل عن الوجبات هذه تقدم ضمن مطاعم خيرية أو؟ هذا بالنسبة لي الوجبات اللي تقدم في المراكز الحدودية ومراكز التفويج هي وجبات جافة. طبعا نراعي فيها وجبات لمرضى السكر ووجبات لمرضى الضغط، للصغار للكبار نراعي حنا هذا الشيء. كما كذلك الجمعية تقدم هذا الوجبات مطهية في المشاعر، فمثلا عندنا في مشعر عرفات، عندنا في مشعر يعني كذلك مزدلفة في منى، تقدم الجمعية وجبات مطهية. تقريبا الجمعية السنة هذه أتت بالطبق الرئيسي من كل بلد، بحيث أن الحاج إذا يعني قدم إلى هذه البلاد الطيبة المباركة لا يجد غرابة يعني أو لا يجد تقريبا وحشة في هذا عملية الطعام، فيجد الطبق الرئيسي في بلده ويتناول كذلك في هذا المشاعر. راعينا فيها كذلك مسألة الجوانب يعني هذا الصحية والشروط والمواصفات. جميل. طب كم عدد هذه المطاعم أستاذ أحمد؟ والله غالي، عندنا مطعمين في هذا المطعمين كبيرة تقريبا هذا في مشعر عرفات، وعندنا مطعم كذلك كبير جدا أكبر خيمة على خط المشاة في مشعر مزدلفة. ما شاء الله. طيب مع هذا العدد الكبير كيف يكون تنظيم العمل يعني في هذا الإعداد وهذا التقديم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى الجمعية دربت موظفينها ومن أولويات الجمعية الاهتمام بتدريب الكادر البشري، فجميع الموظفين اللي توظفوا في خدمة الحجاج وفي موسم الحج يتم تدريبهم قبل موسم الحج، إعطاهم دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الحجاج، الرفق واللين مع الحجاج، كذلك هنالك مترجمين أكثر هذا يعني عندنا العاملين يستخدمون لغة الإشارة لأن هي اللغة السائرة في التعامل مع الحشود. ويعني الحمد لله والشكر لله الجمعية عندنا في هذا القسم التدريب في الجمعية أعطيناهم تقريبا أكثر من 6 دورات مكثفة في هذا الجانب. نعم ما شاء الله. كيف تدعمون هذه البرامج وهذه الخدمات والأنشطة؟ يعني هل هناك مشاريع استثمارية تدعمها؟ لا نملك مشاريع استثمار ويتم تنفيذ جميع البرامج والخدمات من تبرعات الخيرين والأعضاء. نسأل الله أن يجعل هذا العمل ظل لهم يوم القيامة، وأبواب المشاركة مفتوحة بدعم برامج الجمعية وخدمات الجمعية من أجل توفير كل ما يحتاجه الضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية. وكيف ذلك من أراد من مستمعي الكرام أن يدعم مثل هذه البرامج وهذه يعني المشاركة النبيلة حقيقة لخدمة الحجاج؟ الله يسعدك، نرحب حنا بالجميع، والجمعية لديها مكاتب تعمل على مدار 24 ساعة في المناطق المركزية عند الحرم، فهناك عدة مكاتب في المنطقة المركزية عند الحرم، في شركة مكة، في أبراج الوقف، في جبل عمر، كذلك في المدينة المنورة، في جدة، جميع مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يتواصلون معنا هذا جميع الداعمين، كذلك من خلال الجوال 0508-508-111. الرقم هو 055 لا هذا الرقم 0508 جميل 508-111. جميل جدا حقيقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لخدمة الحجاج والمعتمرين وأن يأجركم على ما تقدمونه. الشيخ أحمد الباشري شكرا جزيلا. آمين آمين آمين، بارك الله فيك، يا هلا مرحبا، يا أمان الله، مع السلامة. جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة رسالة حب وسلام من أهل بلد أكرمه الله بخدمة ضيوف الرحمن، رحبت بضيف الرحمن وقت نزل وثنت على ذلك بهدية، وصحبته بقدر وسعها وسعتها تعلمه أركان الإسلام وتذكره السنة في مناسكه وجميع شؤونه حتى تودعه وهو على أحسن حال. عدد معي عبد الله الجنسيات التي كانت معنا في فقرة قبل الميقات. نعم، استمعنا إلى حاج صيني البارحة، استمعنا قبله إلى حاج باكستاني، واستمعنا في حاج ثالث. لا لا لا، ربما هي فقرة في حلقتين فقط. فقط برز هذه الفقرة. واليوم لدينا أيضا حاج آخر وضيف جديد، وهذه المرة من بنغلاديش، مع الحاج البنغلاديشي وسليم الأشعري في هذا التقرير. قبل الميقات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بنغلاديش الدولة التي تضم بين جنباتها أكثر من 156 مليون نسمة، والذي يتشكل منهم قرابة 90% من المسلمين وهي الغالبية العظمى. وصل الإسلام إلى منطقة البنغال منذ القرن الثالث عشر الميلادي، وذلك عن طريق الوافدين من التجار العرب ورجال الدين الفرس والفتوحات في المنطقة، واليوم يحظى كبار السن منهم بالأولوية لحج بيت الله العتيق. قبل الميقات. حجاج الجالية البنغلاديشية ينيب عنهم في الحديث الشيخ أيوب، حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. وجزاكم الله خير. يودنا لو نتحدث مع السادة المستمعين عن الجالية البنغلاديشية. أنا كمواطن بنغلاديشي إذا أردت أن آتي للمملكة العربية السعودية للحج ماذا أفعل وإلى أين أذهب؟ هناك يعني أي حج لو يريد الحج يعني ما يستطيع يأتي يكمل الإجراءات بنفسه، لا بد من جهة الحكومات. من الحكومة؟ أي من الحكومة. جميل. وأما الحكومة يعني عندهم نظام من مدة أو من يوم كذا إلى يوم كذا يفتح للتسجيل للحجاج. جميل، فترة التسجيل. أي فترة التسجيل، أي واحد يسجل في هذا بهذه المدة يعني يعتبر هو خلاص رشها. جميل. ايوه يعني وهذا يعني ترشيح الحجاج ليس بالقرعة هناك. لا ليس بالقرعة. بالأولوية. كيف يجمع الحجاج هناك المال؟ كيف يعني يوفرون هذه الأموال حتى يأتون إلى المملكة العربية السعودية؟ يعني الحج عندنا يعني شيء مهم وضروري، الذي يريد يعني يحج يبدأ يجمع الأموال. للحج، لأن المصروفات للحج يكون عدد كبير أو مبلغ كبير. كم تقريبا كم يصل مبلغ التكاليف تقريبا الحج؟ تكاليف الحج يعني من فوق 300,000 تكة، ما يعادل هناك بالريال تقريبا 15,000 ريال. 15,000 هذا الشخص الواحد؟ إيه هذا أقل شيء. وهناك مصروفات أخرى. فهمت؟ لأن هذا يعني تذاكر، تذاكر طيران، تذاكر والسكن في مكة والسكن في المدينة المنورة وفي ميناء مزدلفة وعرفة. تتفاوت الطبقات المعيشية في بنغلاديش، لذلك تتفاوت طرق جمع الأموال حتى يتسنى للمسلم هناك القدوم للحج. قبل الميقات. الحجاج يوجد هناك أقسام، بعض الناس يجمع الأموال هم تجار عندهم مال ما شاء الله من الأغنياء، وبعضهم يعني ما عندهم تجارة ولكن عندهم أراضي ومزارع، وهم يجمع الفلوس من الزراعة هذه. وهناك بعض الناس موظف، هؤلاء موظفين قسمين، بعضهم يجمع عن كل شهر مبلغ بسيط من الراتب، من الراتب، وبعضهم بعد التقاعد يوجد له حقوق نهاية الخدمة بهذا المبلغ وبهذا الفلوس يعني يحج. وأما المساكين والفقراء يعني هم ما يفكر في البداية أصلا، وإذا ما يستطيع يجمع 300,000 تكة، هذا عدد أو مبلغ كبير، هذا صعب عليهم. طيب إذا تم اختيار الحاج وأخبر أنه قبل في الحج، كيف تكون أجواء الفرحة وكيف يحتفلون بعد التسجيل؟ لما رشح أو لما هو عرف أنه خلاص رشيها هو ينبسط ما شاء الله، ويخبر كل أهل القرى. وعندنا خاصة بعد صلاة العيد، عيد الفطر، هناك لجنة يعني يعد كم واحد من هذه القرية يحج هذه السنة، ويعلنهم بعد الصلاة. في بعض الناس الأغنياء لو يكون عنده مال هو يسوي عزيمة، عزيمة يدعو من الجيرانه من أقربائه وبعض الناس الخاص أو متخصصين، ويسوي عزيمة قبل السفر بيوم أو يومين. تحزم الأمتعة استعدادا لرحلة لطالما انتظروها شوقا، لا يبالون بعقبات الطريق القادمة، جل همهم الوصول إلى الهدف المنشود. قبل الميقات. سمعت من والدي أو والدتي من أجدادي يقول هناك كان بالبخار أو بالسفينة كانوا يأتون يعني، وكان يأخذ المدة 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر حتى يأتون للحج؟ أي حتى يأتون للحج، طويل. الذهاب والعودة، والحج مدة الحج كان قليلة. والآن بس ما يوجد عندنا بالسفينة، وكل الحجاج يأتون بالطائرة. الذين يأتون من بنغلاديش أو الهند أو الباكستان لهم الميقات هو يلملم. يلملم، أي معروف هذاك. احنا سعيدين فيك يا شيخ أيوب، واستمتعنا بهذا الحديث المبارك ما قبل الميقات، ونتمنى إن شاء الله نتقبل الله عز وجل منكم الحج ونجعله حج مبرور وسعي مشكور بإذنه تعالى. وجزاكم الله خير. يعتبر الشعب البنغلاديشي من أكثر الشعوب تمسكا بدينه الإسلامي، ولذا فهم يعتبرون الحج شعيرة عظمى من شعائر الله لمن استطاع إليه سبيلا. لبرنامج ليالي الحج، سليم الأشعري، مكة المكرمة. قبل الميقات. شكرا للزميل سليم الأشعري على هذه الإطلالة المميزة في هذه الفقرة المميزة قبل الميقات، وشكرا لضيفه أيضا الحاج البنغلاديشي، ونقل مشاعر البنغلاديشيين إخوتنا هناك عند قبولهم في وترشيحهم للحج، ورسم صورة لكيف يكون المسلم فرحا وسعيدا بأن ييسر الله له هذه الحجة، حجة الإسلام. نعم. تغطيات. طيب، تغطيات مستمعينا الكرام مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن الجهني، وهو مدير عام فرع رئاسة العامة في مكة المكرمة. طبعا رئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، كيف ترون القيام بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الحجاج في هذا المنسك العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد المباركة أن أقام عليها دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجعلت هذا أساسا في نظام الحكم أو النظام الأساسي للحكم في المملكة، حيث أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. أيضا هذه البلاد المباركة هي البلاد الوحيدة على هذه الكرة الأرضية التي أقامت جهازا خاصا لإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له نظامه، له صلاحيات، له موظفيه، ومدعوم دعما كاملا من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. الحمد لله. الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حب الخير للحجاج وتطبيق قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حرصا من هذه الدولة المباركة على سلامة الحجاج ومعتقداتهم وسلامة نسكهم. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بهذا الواجب العظيم في بيان العقيدة الصحيحة وبيان الوجه الشرعي للزيارة لبعض الأماكن أو الآثار التاريخية في المملكة العربية السعودية. نعم، وكيف يعني يسهم القيام بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال هذا الموسم العظيم في إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؟ والله يا أخي، أولا أنا يعني جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن أنا أقول لا يمكن أن تغطى بمقال أو بمداخلة. هذه الدولة العظيمة التي اختص الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بهذه الدولة المباركة العظيمة التي احتضنت الحرمين الشريفين، وملك المملكة العربية السعودية لقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين، فهذا يكفينا والله شرف ويكفينا عزة. هذه الدولة المباركة لو تكلمنا عما تقوم به في خدمة ضيوف الرحمن والله لا يمكن أن تغطيها الساعة والساعتين والثلاث والأكثر، لكن نقول باختصار هذه البلاد المباركة قامت بتوسعة الحرمين الشريفين وعمارتهما، لم يشهد التاريخ منذ فجر الإسلام توسعة للحرمين الشريفين في مكة والمدينة بهذه العظمة وبهذه التوسعة التي أقامتها الدولة دون أن تطلب العون من أحد والمساعدة من أحد لخدمة ضيوف الرحمن. أيضا ما قامت به الدولة المباركة في المشاعر المقدسة، ومنها مشروع الخيام ومشروع جسر الجمرات وقطار المشاعر وتسهيل الطرق إلى مكة وداخل المشاعر أيضا والمطارات والمواقع التي تستقبل آلاف وملايين الحجاج، أيضا المساكن المريحة والمستشفيات والأطباء في المشاعر. تقوم أيضا من خلالها. نعم، حقيقة الجهود يعني تذكر وتشكر، لكن الوقت وقت الحلقة يدهمنا. لو نتحدث عن تعامل الهيئة مع المخالفات في الحج بشتى أنواعها، خصوصا نحن في الحلقة هنا نتحدث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب الابتداع في الدين، كيف تتعامل الهيئة مع المخالفات؟ والله تعرف أن الحجاج يا شيخ يأتون بمذاهب شتى وبأفكار شتى وثقافات شتى، بالفعل. فتحرص الحقيقة الرئاسة على اختيار الأعضاء، التعامل مع المخالفات يكون أولا باختيار الأعضاء المشاركين، يكون العضو المشارك على قدر من العلم والمعرفة والخبرة، ولا يقل شهادته عن شهادة الجامعية، يعني بكالوريوس فأعلى، أيضا يكون له خبرة في العمل في الميدان، أيضا اختيار المترجمين من طلبة العلم، ثم إقامة الدورات في مهارات التعامل مع الحجاج ومع الحاج والمعتمر والزائر، وزعت مطوية لكل عضو مشارك في موسم الحج لبيان كيفية التعامل مع الحجاج بالنصح والإرشاد والتوجيه بالكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الحاج بعيدا عن كل جدال وعن كل مناقشة. أيضا تراعي الرئاسة توصي الأعضاء بمراعاة الاختلاف المذهبي وعدم الدخول في المناقشات والمجادلات، إنما هو نصح وتوجيه وإرشاد وحب للخير للحجاج. نعم، هذا العلاج، لكن ماذا عن الوقاية؟ دور الوقاية حقيقة الحقيقة الرئاسة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه مباشر ومستمر ودعم من معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، أقامت الرئاسة مراكز توجيهية ونقاط للتوزيع، أقامت 45 مركز ونقطة توزيع، مركز توجيهي ونقطة توزيع، 34 في مكة و10 في المدينة و1 في القصيم. اختيار أيضا العاملين حقيقة جندت الرئاسة ما مجموع 884 مشارك وعامل في خدمة الحجاج في تلك المراكز، 350 عضو في مكة و35 مترجم أيضا في مكة. بالنسبة للمدينة 236 عضو و45 مترجم، وأما في القصيم ف12 عضو، مجموع الإداريين 206، يعني جميع من شارك من الرئاسة 884. وقد قام معالي الرئيس العام وفقه الله في مطلع هذا الأسبوع في أول يوم من بدء العمل في يوم 25/11 قام بجولة تفقدية ميدانية للوقوف على سير العمل في مكة وفي المشاهد. بركة الجهود شيخ عبد الرحمن، نعتذر منكم يعني الوقت يدهمنا. كان معنا الشيخ عبد الرحمن الجهني مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة. شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن، حياكم الله. مرحبا. ليالي الحياة الحج. حياكم الله مستمعي الكرام في الزاوية الأخيرة من زوايا هذا البرنامج ليالي الحج، وبعد قليل إن شاء الله سيحدثنا زميلنا الطبيب عبد الله بن زيد المشاري عن مواضيع مهمة في الحج من ناحية الطبية، عن أهمية الاستعداد البدني للحاج، أيضا كيف يحسن الحاج من لياقته قبل وصوله، وأيضا ما الإرشادات التي يحب أن يوجهها لمرضى الحساسية في الحج. معنا عبد الله. عبد الله تسمعنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله أبو سامة وعبد الرحمن. حياك الله وبياك. لدينا يمكن إجابة لمدة دقيقة لكل سؤال أو دقيقة ونصف. دعنا نبدأ بأهمية الاستعداد البدني للحاج. لا شك أن الحج رياضة تعبدية تحتاج لجهد بدني وتحتاج للياقة. يعني نقول الحاج لا تفاجئ نفسك بالجهد البدني، وقد يكون بعض الحجاج منقطع عن الرياضة واللياقة مدة طويلة، يعني سواء كان شابا أو يعني كبير سن. اللياقة ضرورية لأداء الحج أيضا يسر بدون بعض الأعراض التي قد تحدث من نتيجة الإجهاد المفاجئ والمجهود البدني المفاجئ الذي قد يبذله الحاج. لذلك ينصح يعني خلال هذه الفترة وهذه الأيام قبل بداية مناسك الحج أن يقوم ب يعني أبسط الرياضة ولا تحتاج لتجهيزات وأمرها بسيط، رياضة المشي نصف ساعة يوميا. هذه من التهيئة البدنية لرفع اللياقة قبل الحج، هي ضرورية أفضل من يعني أن يفاجئ جسمه بذلك المجهود سواء في الطواف أو في السعي. أيضا نذكر يعني في بعض المواقف لا تضايق غيرك من الحجاج، بعض الحجاج يعني يتدافع مع غيره من الحجاج فقط للوصول للحجر الأسود وتقبيله، وتبقى هي سنة، ولكن يعني بذلك الضرر الذي قد ينتج نتيجة هذا التصرف، بعض الحجاج كبار السن ويتذكر الحاج أنه بين إخوانه من الحجاج، يحاول صحيح. أن يلطف بالكبير ويساعد المريض، وهناك المريض والمرهق أيضا الذي يعني يرهقه هذا التدافع الذي قد يكون تزاحم في بعض الأماكن. إذن تنصح بالمشي عبد الله قبل الذهاب إلى الحج بطريقة أو بوقت كافي. طيب ما الإرشادات التي تحب أن تقولها لمرضى الحساسية؟ الحساسية أنواع. هناك من الحساسية ما يصيب الصدر ونسمي هذا الربو، هناك من الحساسية أيضا يعني ما تصيب الأنف والعين نسمى حساسية الأنف والعين. أيضا هناك ما يصيب الجلد تسمى الإكزيما. موسم الحج قد يكون من العوامل التي تهيج الحساسية لدى الكثير من الحجاج، خاصة الذين لديهم قابلية لذلك بسبب الزحام أو الغبار أو الأتربة المثارة أو حرارة الجو. هنا بعض المقترحات التي يعني نرجو أنها تكون تساعد على تخفيف هذه المعاناة لمرضى الحساسية. لا يوجد يعني نذكر أنه لا يوجد هناك خطر على الحاج من أمراض الحساسية، إلا أن حالات تفاقم حساسية الصدر، أما في حالة حساسية الجلد أو حساسية الأنف والعين يمكن للحاج يأخذ بعض مضادات الحساسية المناسبة، سواء كانت أقراص أو بخاخات الأنف أو قطرات العين. لا يوجد نظام غذائي معين لمرض الحساسية إلا الحساسية التي تنتج من أغذية معينة يحاول يعني ألا يتناولها، يتجنبها تماما. نعم نعم، يتجنب إذا كان عنده حساسية من الموز أو حساسية من أي من الأطعمة. أيضا مريض الحساسية يفضل أن يتجنب الأماكن والأوقات والأعمال التي تهيج الحساسية. نعم، قد يكون التعرض المباشر للشمس أو تجنب الزحام. تذكير سريع بأن بعض الأدوية الحساسية قد تسبب أيضا النعاس، فيجب التنبؤ لنوع العلاج الذي يأخذه للمضاد الحساسية. جيد. السقوط الزحام. نعم نعم، أكيد سمعت صوت أو صوت الورق ونحن نلملم حلقتنا هذه لأن سنختمها بعد ثوان معدودة. ونشكر لك هذه المداخلة الطبية وهذه الإرشادات للحجاج الكرام. شكرا لك دكتور عبد الله بن زيد المشاري. مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله. ليالي الحج. إذن وصلنا مستمعينا الكرام إلى لملمة أوراق الحلقة، ونلقاكم غدا في مدرسة الإتقان وتحسين العبادة غدا إن شاء الله أيها الكرام في نفس الموعد. كونوا بخير. في أمان الله. في أمان الله. لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء. لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا. لبيك لا أحد لهم إلاك، فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر. إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.